داخل في تعبان ولا شوف ابن الغصون بينزل ود العطية يتعب له ألف حساب. أنا يا أبو الزعيم اللي سحبت لي صاحب كان أعز من نفسي لو قال في يوم الآه تدعي عليه أمه ناس قطر